Book 2 56 56 56 Sentimenti المشاعر الأحاسيس المشاعر الأحاسيس Aver voglia di وجود رغبة وجود رغبة Abbiamo voglia لدينا الرغبة لدينا الرغبة Non abbiamo voglia ليس لدينا رغبة ليس لدينا رغبة Aver paura الإحساس بالخوف الإحساس بالخوف Ho paura أشعر بالخوف أشعر بالخوف Non ho paura لا أشعر بالخوف لا أشعر بالخوف Aver tempo توفر الوقت توفر الوقت Lui ha tempo. لديه وقت. لديه وقت. Lui non ha tempo. ليس لديه وقت. ليس لديه وقت. Annoiarsi. الشعور بالملل. الشعور بالملل. Lei si annoia. هي تشعر بالملل. هي تشعر بالملل. Lei non si annoia. هي لا تشعر بالملل. هي لا تشعر بالملل. Aver fame. الشعور بالجوع. الشعور بالجوع. Avete fame? هل أنتم جوعى؟ هل أنتم جوعى؟ Non avete fame? هل أنتم غير جوعى؟ هل أنتم غير جوعى؟ Aver sete. الشعور بالعطش. الشعور بالعطش. Loro hanno sete. هم عطشة. هم عطشة. Loro non hanno sete. هم غير عطشة. هم غير عطشة.